من ولد إسماعيل وكتبت له بها عشر حسنات، وحط عنه بها عشر سيئات، ورفع له بها عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتبت في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه. أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفطلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. في طلب العلم أيها الأحبة، من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. تعليم الخير، معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. الدال على الخير كفاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. الصدقة، إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. صدقة السر تطفئ غضب الرب. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. من منح منيحة لبن أو ورق يعني فضة أو هدى زقاقا يعني وعاء من لبن مثلا كان له مثل عتق رقبة. دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها الصدقة 10 أمثالها والقرض 18. ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزأه أن ينقصه ويأخذ منه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. خياركم من أطعم الطعام. ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة.